قال الملك مجيبا زكريا عما تعجب منه: هكذا الأمر كما تقول من كون امرأتك عاقرا وبلوغك من الكبر عتيا، ولكن ربك قال: خلق يحيى على هذه الكيفية أمر سهل هين علي. ثم ذكر الله سبحانه لزكريا ما هو أعجب مما سأل عنه فقال: وقد خلقتك أنت من قبل يحيى ولم تك شيئا مذكورا ولا موجودا.